وسلم: اللهم اكشفنا عنها خيرا ما تعرف عنه لكن المكروه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اخرج الى خيبر فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فاتيت وكيلي في خيبر وقد منه 15 سنة. رواه ابو داود وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث عند أبي داود فيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنان فهو ضعيف من هذا الطريق. قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيل في خيبر فقد منه 15 رسقا. رواه أبو داود وصححه. تمام الحديث فإن استوى منك آية فانظر إلى تعالى في قوته. قال: والحديث دليل على صحة الوكالة والإجماع على ذلك وتعلق الأحكام الوكيل. وتمام الحديث فيه دليل على العمل القرينة في مال الغير وأنه يصدق من الرسول بقول العلم قد أدى إلى تصديق الرسول بقول جماعة من العلماء وقيد المهدي بالغير مع غرض ظن الفتة. وعندنا جوية أنه لا يجوز تصديق الرسول لأنه مال الغير لا يصح التصديق فيه. وقيل عنهم: إلا أن يحصل الظن صدق الرسول جل جلاله إليه. إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا، أي أنه وكل ذلك الذاهب إلى خيبر أن يأخذ من وكيله، ففيه الوكالة على وكالة، وكالة أن يستلم وكيل من وكيل، فليست مخصوصة بحيث تكون الوكالة مضطردة في صنف واحد، بل ممكن أن يكون له عدة وكلاء وكل وكيل عليه وكيل. فهذا وكيل لتجهيز أمور كذا، وهذا وكيل عليه أيضا لاستلام شيء منه، وهذا وكيل عليه للنظر في ذلك الأمر، وهذا دليل هذه المسألة، وإن لم يكن صحيحا لكن عموم أدلة الوكالة. قال رحمه الله عن قوه الفارسي: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه دينارا يشتري له اوفيه. الحديث رواه البخاري في اثناء حديث ما تقدم. قال عن قوه الفارسي: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه دينارا يشتري له اوفيه. الحديث رواه البخاري في اثناء حديث ما تقدم، اي في كتاب البيع. وتقدم الكلام على ما فيه من الأحكام. أعطاه دينارا يشتري له به أضحية أو شاة، فاشترى له به شاتين أي أضحية، فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. الحديث تقدم لفظه بهذا بالرقم الذي أشير إليه. الشاهد هو التوكيل، والشاهد أن الموكل أيضا أن الموكل إذا تصرف بتصرف لائق لا يضر بمال الموكل أن تصرفه صالحا. فإذا أضر بالموكل فهو ضامن لأنه صرف فيما ليس له فيه إذن. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث متفق عليه. قال رحمه الله عن أبي هريرة: قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر على الصدقة الحديث متفق عليه تماما. فقيل من عبد الجميل وقال بن الوليد العباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكون من جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله وأما خبيرا فإنهم تظنون خبيرا فقد اختلف أبواه وأعداده في سبيل الله وأما العباس كان يعبد ويبلغ معها. فالظاهر أنه كان عمر قوم الزكاة من جميل الأنصار إلى كان منافقا ثم تاب بعد ذلك قال المسلم بن جميل لم تحق على اسمه. وقوله ما ينكر بكسر الطاقة أي ما ينكر إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله فهو من جو تأكيد المات بما يشكل الدم إذا لم يكن له قدر إلا ما ذكر أسوأ عذر له. وفيه التعريض بكفار النعم والتقريع بسوء الصميم وقول عتاده بما حدث بفتحتين وهو ما يعد الرجل من السلاح والدوار. وقيل الخير خاصة وحمل البخاري معناه على أنه مبيع على زكاة ماله وصرفها في سبيل الله وبناء على أنه يجوز إخراج القيمة عن الزكاة. وقوله بني علي ومثل ما معها يفيد أنه صلى الله عليه وسلم تحملها عن العباس تبرعا. وفي صحة تبرع الخير من زكاة ونظير وحديث أبي قتادة بتبرع بتحمل الدين عن ميت وهذا أقرب الاحتمالات. وقد روي في ألفاظ أخرى تحتمل احتمالات كثيرة من قصدها المصنف في الفتح ونقله الشافعي وأما حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان تأخذ منه زكاة عامين فقد روي من طريق لم يسلم شيء منها من نقاط. وفي الحديث دليل على توفير الإمام العام بفرض الزكاة ولأجل هذا ذكره المصنف هنا وفيه أن بعض العمال قوم الزكاة سنة نبوية وفيه أنه يتذكر الغافل بما أنعم الله عليه بأغنائه بعد أن كان فقيرا ليقوم بحق الله. وفيه جواز ذكر من منع الوالي في رؤيته بما ينقصه وفيه تحمل الإمام عن بعض المسلمين والاعتذار عن بعض وحسن التأويل. قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحى 63 وأمر علي رضي الله عنه أن يذبح الباقي. الحديث رواه مسلم. قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحى 63 وأمر علي رضي الله عنه أن يذبح الباقي. الحديث أن ينفع الصواب هو قال أن يذبح الباقي لكنه نحر وعمر الباقي أن ينحر الباقي إما أنه إطلاق النحر على الذبح وإلا فاللفظ فيه أن ينحر ما غبر منها. نعم. قال تقدم الكلام عليه في كتاب الحج وبه دلالة على صحة التوكيل في نحر الهدي وهو إجماع إذا كان ذاكر مسلما وإن كان كافرا كتابيا صح عند الشافعية بشرط أن ينوي صاحب الهدي عند دفعه إليه أو عند دفعه. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بقي في الباب كم الباب؟ قال رحمه الله عن أبي هريرة في قصة العفيف قال النبي صلى الله عليه وسلم توفي أبيك على امرأة هذا إن ترك ترجمها العلم متفق عليه. وعن أبي هريرة في قصة العفيف يعين المسير من مرتين ومن المال تحية النفاق من الأجير وزمن ومعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم سوف يا أميس على امرأة هذا أن احتفظ بما الحديث متفق عليه يأتي من حدود مستوفى وذكر المعنى بناء على أن المأمور فيه عن الإمام في إقامة الحج وهو البخاري وباب الوكالة في الحدود وأورد هذا الحديث وغيره. وقال المصلي بالفتح والإمام لما لم يتولى إقامة الحج بنفسه وولى غيره فذلك للغير. اشتمل هذا الباب باب الوكالة على حديث جابر أول ما صدر به الباب: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسكا. والمقصود منه أن الوكيل على الوكيل، شرعية الوكالة على الوكالة، وأنه ممكن أن يكون له أكثر من وكيل. وهكذا أتبعه بحديث عروة البارقي في التوكيل في البيع أو الشراء، إضافة إلى ما تقدم ذكره من حيث تصرف الموكل تصرفا صحيحا إن أجازه الموكل بها ونعمته، وإن لم يجزه رد عليه ما تصرف فيه. والأصل أن الموكل لا يوكل إلا فيما يصلح ماله، فإذا حصل صلاح لماله قبل. ولقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعروة لما تصرف تصرفا صحيحا نافعا. ثم أتبعه بحديث أبي هريرة قصة عمر، وفيه التوكيل في جبات الأموال. الأول فيه البيع والشراء الذي قبله، وهذا فيه التوكيل في جبات الأموال. فولي الأمر يبعث جباته ومن يسمون في هذه الأزمنة بالمعامين لجمع الزكوات، وهي من شؤون ولي الأمر. فجاء عمر بن الخطاب فقال: منع فلان وفلان وفلان، منع خالد بن جميل، بن جميل كان منافقا فمنع. فعاتب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ذلك القول الشديد في حقه: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. والعباس في قصته عدة معاني: قيل إنه قد أخذ منه قبل ذلك الزكاة مقدما، وقيل إنه قال إنه إنها علي ومثلها، أي أنا تحملتها لأن عم الرجل صنع عليه فزكاته علي. وعلى هذا إن تحمل إنسان الزكاة عن شخص من ماله كان يكون قريبا له تجزئ على هذا المعنى. وعلى المعنى الأول هو صحيح، قد استدل بها على أن تقديم الزكاة جائز بينما تأخرها لا يجوز. وقصة خالد بن الوليد: احتبس أدراعه وعتاده. الصنعاني يقول: قيل الخيل خاصة، وحمل البخاري معناها لأنه جعلها زكاة ماله. والذي علمنا أنهم أيضا استدلوا بهذا على أنه جعلها في سبيل الله أوقفها، وأن الوقف في سبيل الله ليس فيه زكاة، وإنما الوقف إذا كان على معين فيه زكاة إن كان مما تخرج منه الزكاة. أما الوقف على الفقراء والمساكين وما كان في سبيل الله فلا زكاة فيه، وهذا دليله. ثم أتبع ذلك بحديث جابر في هذا الباب، حديثان لجابر: حديث جابر في الأول الذي في إذا أتيت وكيلي، وحديثه في نحر الإبل. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم نحر من هديه 63 بدنة بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. هنا يزدلفنا، كان يأمر بعقل يدها اليسرى ثم ينحرها وهي قائمة. وكان علي قد قدم من اليمن مقرنا فشركه معه في هديه، وأمره أن ينحر ما غبر منها، أي ما بقي من 63 إلى 800. ثم عبر هنا بقوله يذبح الباقي من بعد، إما تصرف في اللفظ وإما أن المقصود به ينحر، وأن النحر يطلق على الذبح، وهذا النحر من اللبة، والذبح النحر ما بين يعني ماذا اليدين بين ما يسمى بالكينتين، واللبة منها الذبح، فيختلف الذبح عن النحر. والإبل ما تذبح، الإبل تنحر. الشاهد منه التوكيل، وكله في نحر هدي، وهذا لا يزال موجودا الآن إن الناس يوكل بعضهم بعضا وفي مؤسسات للتوكيل، التوكيل نحر الهدي أماكن للذبح، فهو جائز فيه. وهو قطعة من حديث طويل من حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم، صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم برقم 1218، وإنما الشاهد منه هذا المقدار، التوكيل في نحر الهدي وهو إجماع. ثم التوكيل في الحدود، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، وهو من باب الإقرار أيضا، لكن لم يكن هذا بابه فلم يذكر ما يتعلق فإن اعترفت، وتصديق خبر الآحاد، وأنه يرسل الإنسان من يأتمنه على الحدود وشاعر، يعني هذا توكيل في وليس توكيلا مطلقا، هذا توكيل وتفويض مخصوص، هذا توكيل واستنابة مخصوصة في شيء مخصوص، بقي توكيل المطلق، فأن يوكل الإنسان فلانا في القيام عنه بشؤونه تقدم بالأمس، والتوكيل المخصوص واغضي عليس إلى امرأة هذا فإن اعترفت ترجمها، وكله في إقامة الحد فحسب. التوكيل أيضا أوسع من هذا مما ذكر الحافظ وأشار إليه في هذه المصادر، وقد ذكر ابن ضويان في منار السبيل المجلد الأول قال: باب الوكالة وهي جانب الكتاب والسنة والإجماع لقوله والعاملين عليها، وقوله: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه المدينة فلينظر أيها أزكى طعام لأتكم برزق منه، وكلوهم، وكلوا من يذهب يأتي لهم بطعام الآية. ولحديث عروة بن الجعد وغيره: ووكل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية في قبول نكاح أم حبيبة، وأبا رافع في قبول نكاح ميمونة، يعني في الأنكحة. استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة كعقد، وليس عقد بيع بل في البيوع والشراءات والأنكحة وسائر العقود، كعقد بيع وهبة، توكيل في الهبة يعطي فلان كذا وكذا، توكيل في إخراج الصدقة، وإجارة، ونكاح، لأنه صلى الله عليه وسلم وكل في الشراء والنكاح وألحق بهما سائر العقود، وفسخ كالخلع والإقالة، فسخ بيع أو فسخ نكاح، خلع والإقالة، وطلاق، لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء فجاز في الإزالة بطريق الأولى، يجوز التوكيل في النكاح، فلان وكلته أن يعقد لي على المرأة كذا، على المرأة كذا، سواء وكل أباه أو وكل يعني جده أو عمه، يقول أنا وكيلك في قبول العقد لك، فيأتي إذا عقد قبلت الزواج لفلان ابن فلان على فلان بنت فلان، يقول قبلت الزواج لفلان من فلان بما وكل النبي على فلان بنت فلان، وعند الطلاق طلقت زوجة فلان بما لك عليه من الوكالة، لا لك من الوكالة، يقول طلقتها، وهكذا بالوكالة، بكيد الوكالة، حتى ولو لم يقيد وكانت سابقة وكالة فصح الطلاق. والرجعة أيضا: راجعت عن فلان زوجته بمالي من وكالة أو نحو ذلك، والرجعة لأنه يملك بالتوكيل الأقوى وهو إنشاء النكاح فالأضعف، وهو تلافيه بالرجعة أولى، وكتابة وتدبير وصلح وفعل ماذا، حج وعمرة، توكيل الحج والعمرة، النيابة في الرمي، التوكيل في الرمي، وكذلك أيضا العاجز عن الحج يوكل غيره أن يحج عليه إن كان لا يستطيع الذهاب، كما قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته وليدة الله لا يستطيع الحج والعمرة، وقال كان حج عن أبيك، هذا توكيل. لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة، ما يصلح التوكيل للصلاة، وصوم، صم عني رمضان أو صلي عني الفجر بدلي، ما تصلح، ما تدخل النيابة فيه، وحلف، أنا علي أيمان هات حلف عني، ما يصلح هذا لا في قسامة ولا غيرها، وطهارة يعني علي جنابة غير غسل بدني ما تصلح أن أغسل جنابة، وإلا جمعة أنا ما أستطيع أغسل جمعة، مزكوم أو كذا، مريض عندي صداع ذهب اغتسل الجمعة بدلي، ما يكفي هذا غسل الجمعة. وطهارة من حدث لتعلقها ببدن ببدن من هي عليه، لأن المقصود فعلها ببدنه، ولا يجعل ولا يحصل ذلك من فعل غيره، لكن تدخل ركعة الطواف تبعا فيه نظر، ما تدخل ركعة الطواف. وتصح الوكالة منجزة، فأنت وكيل الآن ومعلقة، نص عليك قوله إذا قدم الحاج فبع هذا، منجزة يعني أنت وكيل في كذا فعل كذا وكذا الآن، أو معلقة في آخر الشهر سوي كذا وكذا. ومؤقتة لنختصر، وإلا له يعني تنبيهات عليها وتعليقها. وتنعقد بكل ما دل عليه من قول يدل على الإذن، نص عليه كبع عبدي فلانا، الآن التدريس والخطابة والإمامة من شؤون من؟ ولي الأمر. كل ما يقوم به الأئمة والمدرسون والخطباء عبارة عن نيابة عن ولي الأمر، منهما يكون ذلك بأمر منه، ومنهما يكون ذلك بإيناس منه ورضا منه، ومن باب التعاون البر والتقوى. وهكذا أيضا القضاء والقصاص سائر الحدود كلها من شؤونه، لا يستطيع يقوم بهذا، وكلها من أدلة وتعاون على البر والتقوى. وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها، وشرط ويشترط تعيين الوكيل، فلا يصح وكلت أحد هذين، لأن هذا يلتبس على الناس بسبب الاختلاف. ولكن وكلت فلانا فإن ناب فوكيله فلان، أو وكيلي عنه فلان إذا غاب، أو وكلت فلانا فإذا يعني لم يقم بذلك قام في الوكالة فلان. بقي قصة خالد بن الوليد، النبي صلى الله عليه وسلم وكل في الإمارة زيد بن حارثة في غزوة مؤتة، وقال فإن حصل له كذا وكذا فليأخذ الراية فلان جعفر، فإن حصل وكذا، ولم يوكل خالدا. دل هذا على أن الوكيل إذا عجز، الموكل إذا عجز وقام بها من ينوب عنه أنها تصح. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين نعاهم أخذ الراية زيد بن حارثة فقتل، أو قال فاستشهد، ثم أخذها جعفر فاستشهد، ثم أخذها ابن رواحة فاستشهد، ثم أخذها سيف من سيوف الله لغير إمرة، أي بغير توكيل منه، ففتح عليه. فأخرج خالد للراية بكان بغير توكيل وبغير إمرة، وإنما هو من سائر القواد مع تحت أمير. فلما أخذها حين أن غابت الوكالة التي كلف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما في مثل هذا الشأن المهم. قال هو تصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه، وكلتك في بيع مالي أو بيع كذا وكذا منه، وبالمطالبة بحقوقه وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها. ولا يصح إن قال وكنتك في كل قليل وكثير وتسمى المفوضة، لا، ما هذا يصح اتفاق الأصحاب على ذلك. ذكر الأزدي أنه اتفاق الأصحاب لكن فيه نظر، بل تصح. وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه، وحديث الباب الأول يعني توكيل الوكيل، الوكيل إذا عجز عن شيء أيضا يوكل، سواء وكل أو قام إنسان بذلك الشأن عنه بعد العجز أو بعد فوات الوكيل موته، كما ذكرنا من قصة خالد. لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق، والوكالة والشركة والمضاربة والمساقة والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين إلى آخره. والوكيل أيضا يبيع مؤجلا أو بمنفعة أو غرض، يقوم ما يقوم فيه مقام صاحب المال صاحب الشأن، الوكيل له صاحب الشأن. ألف السيوطي رسالة في الوكالة فأدخل فيها أمورا كثيرة، أمور كثيرة مما تتعلق بشؤون الناس، فكل ما يستطيع الإنسان القيام به مما تدخله الوكالة ووكل فيه جائز. وهناك مستثنيات أشار إليها الإمام رحمه الله، ما أشار إليه من ضوئه رحمه الله، هناك أشياء ما يصلح فيها الوكالة، الماحة إليها. طيب إذا هم في هذا البلد